فما لنا من شافعين. طلعنا السم في دولهم، سمنا طلعناه في دول لأنه ما حدش يشفع لنا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ايه شافعين وصديق حميم؟ كلمة شافع هو الذي يضم صوته لإنسان في طلبه اللي مش قادر ينوله. يعني انت لك طلب وما انتش قادر تنوله بذاتك، تقوم يجي يقول لك ايه توصك عشان ايه؟ تضم صوتك الى ايه؟ الى صوته. هذه مأخوذة من الشفع والوتر. وتر يعني واحد، شفع يعني ايه؟ اثنين. انا كنت طالب الحاجة دي الواحد، فروح اشفع لي انضم لي عند مين؟ عند من يملكها، اسمه ايه؟ الشفيع. الشفيع ده يجي اي واحد يشفع كده؟ قال لك لا، ده الشفاعة دي ان تكون بعد الاذن من الله، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ مش كل واحد يروح يشفع، لا، ده لما يبقى مأذون ومعد لهذه الشفاعه. ومأذون ومعد للشفاعه ازاي يعني؟ ام قال لك لما تيجي تستشفع بواحد عند واحد تقول له والله انا جاي لك شفيع عشان المساله بتاعت فلان، اقضيها له. اشمعنى انت يعني اللي جيت تشفع عنه؟ لازم لك عنده منزله ومكانه. المنزله والمكانه دي جت ازاي؟ لازم فيه مسائل بينك وبينه، وانت جملته وهو جملك ومش عارف ايه. يبقى شفاعة مدفوعة التمن ولا مش مدفوعة التمن؟ لو ما كانش يعلم انه ان لم يشفع له يقطع عنه النفع، ما كانش يقبل شفاعته. هيزعله ليه يقبل شفاعته؟ اذا هيقبل شفاعته امتى؟ اذا الشفاعة مسألة مدفوعة التمن. ولذلك لما يقول لك مثلا رجل له جاه في البلد ويفصل في الدم، ولما ناس يروحوا له يقول له خلاص يا شيخ بس انتهينا، ده لو ما كانش له من الخير عليهم ما يوازي ما يفوته الانسان ما كانوش يقبلوا له. ولا ليه يعني؟ عشان ايه؟ يبقى لازم يكون عمل العمليه. ولذلك احنا عندنا حتى في الشرع في الشركات الاقتصاديه في الماليه شركه اسمها شركه الوجوه، الشركه الثانيه اننا ندفع انت فلوس وانا فلوس وكل واحد ياخد اسهم على قد فلوسه، معقوله دي؟ الشركه الثانيه اللي نعملها مضاربه مثلا نقول انا عندي الفلوس وانت تشتغل مثلا. طب واحد ثاني ما عندوش فلوس ولا يقدر يعمل، لا عنده فلوس انما انسان له وجاهته في المجتمع، معنى وجاهته يعني منزلته الساميه، وما كانش عنده حاجه منه، نقول له ايوه هو لا يدخل شركه الوجوه، تعال انت بوجهك وياه كده زي ما نشتري العلامه التجاريه، تعال انت بوجهتك يبقى شريكي، واللي يطلع انا من الاخوان اللي هدفع الفلوس وانا اللي هعمل، وانت بس بوجهتك وياي، انا عايزك وياي بس. طب ودي ليه؟ منين قوم بيقول لك وجهت قومت وقومت بفلوس ازاي؟ ام قال لك لان وجاهته في المجتمع ما جاتش من فراغ، لا شك ان وجاهته ومنزلته ومكانته في المجتمع جات ايه؟ نتيجة أعمال الناس احترموا من أجلها والناس أحبوا من أجلها، وبعدين زال عنه هذا، فتبقى له إيه؟ الرصيد اللي كان عامله زمان. نقول ادخل شركة الإيه؟ شركة الوجوه. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال لك ملوش حد يشفع له. إيه الفرق بين الشافع وبين الصديق؟ الصديق هيجي لي من غير ما أقول له والله الشفع له عند فلان، ده الصديق الحميم. إنما التاني ما أروح لأقول له من فضلك تشفع له. حتة الشفاعة دي يعني عملت عند بعض المستشرقين لغط، لأنهم يريدون أن يتصيدوا في القرآن أي شيء عشان ينالوا من القرآن. فجي لي أخي قال القرآن عندكم بيجي في المعنى الواحد ويقول أسلوبين اثنين، وأنتم بتقولوا القرآن ده بليغ. لما قال الأسلوب الأول وبعدين قال الأسلوب الثاني، أي الأسلوبين أبلغ؟ إن كان الأسلوب الأولاني أبلغ يبقى الثاني ملوش لازمة، إن كان الثاني يبقى الأولاني ملوش لازمة. وما دام بيكررها تقول له أنت بتقول مكررة، أنت بتقول لأنك تنظر إلى المعنى في إجماله، ما عندكش ملكة عربية تستقبل بها كلام الله. لو عندك الملكة العربية اللي تستقبل بها كلام الله كنت تقول ما فيش تكرير، وكل واحدة تأسيس في مكانها ما تنفعش إلا هي. إحنا كنا ضربنا مثلا في قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي آية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نفهم العبارتين عشان نشوف إن كان فيه تكرار ولا مش تكرار.